الشيك بتاع 80,000 هيروح فين؟ للشركه بتاعت السيارات. هم كده خلصوا يعني البنك كده؟ ما اقدرش اقول انه هشوف. لا بشوف مثلا لا مش الفكره بقى، الفكره مثلا ايه؟ ان الفيلا محتاج ضامن، انا في الحاله دي لو ضمنته ما اقدرش برضه اقول لك ضمان ولا لا، شوف العقد اذا كان مباح. ضمان خلاص. المحافظة على أموال الناس، وده مقصد الشركة المحافظة على أموال الناس، لابد المحافظة تكون جزائية. المحافظة على أموال الناس تكون بما باعه الشرع لا بما حرمه. الشرع عمل لك إيه عشان تحفظ أموال الناس؟ أولاً أباح لك الرهن، توثيق دين بعين، الكتابة، الإشهاد، الضمان، مش كده؟ كل ده ما يضمنلكش حقك، ما تبيعش بالتقسيط، محدش قال لك يجب عليك تبيع بالتقسيط. بيع بالآجل فقط، بالناجز فقط، يضمن فلوسك. إنما أبيع بالتقسيط وعشان أضمن فلوس الناس أشتغل بالربا؟ لا يجوز. طيب الآن أنتوا فهمتم الصور دي؟ في صور تانية تتعلق بمسألة بيع ما لم يقبض؟ أو بيع ما ليس عنده؟ أنا كنت تصحيح ليا في المال، ما قلتش تاني. ياخذ المال كاملا ويأتي بالسرعة ويكون موصوف بالذمة، هيبقى له وفرة ومعاه سرعة معينة. ثانية بقى تصحيح. ثانية مش فاهم. حضرتك ذكرت اللي هو مسألة اللي هم اللي هو يبيع ما لا يملك ده، حضرتك قلت إن إحنا ممكن نصحح يعني المعاملة. إذا باع ما لا يملك، نقول إذا كان تاجر بيشتغل بفلوس الناس تطلب منه سلع، له حالتان وصورتان. الصورة الأولى إن هو ما ياخدش منه أي مقدم ولا أي عربون، يذهب يشتري السلعة يقبضها يحوزها تدخل في ضمانه ثم يبيعها له كما يشاء، ما ياخدش منه أي مقدم. الصورة الثانية إن اتفق معه على وصف السلعة لا على سلعة بعينه، ما يقولوش عايز التليفون الفلاني اللي في المحل الفلاني، إنما يقول له عايز تليفون ماركة كذا رقم كذا نوع كذا لونه كذا. واضح؟ يبقى هذا موصوف في الذمة مش بيع عين. بيع موصوف في الذمة، عايز سيارة هيونداي مش عارف ايه ماركة كذا موديل سنة كذا، الكلام ده كله واضح بالصفات لونها كذا، يبقى هذا بيع موصوف في الذمة. ما يقولوش عايز السيارة البيضاء الهيونداي اللي في المعرض الفلاني، هذا بيع ايه؟ عين. احنا بنقول بيع موصوف في الذمة، فيتفق معه على الصفة يأخذ منه المال كاملا في مجلس العقد ثم يأتي بعد ذلك السلعة بالسلعة في الوقت المتفق عليه، وهذا قليل لأن الناس ما تضمنش تدفع فلوس. لازم كامل يا شيخ. ما هو ده بيع السلم اللي احنا بنقول عليه، بيع السلم لابد من استسلام المال كاملا في مجلس السلعة. يبقى حالتين، إما ما ياخدش حاجة خالص ويشتري السلعة الأول وبعد كده يبيعها، أو إنه يدفع ياخذ كامل المال في مجلس السلعة. وفي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ العقد وإن لم تكن السلعة ملكه، ويكون هذا من باب بيع السلعه. انما يكون السلعه ليست ملكه اصلا وياخذ جزء من الثمن ويبقي جزء فلا يجوز. ليه لا يجوز؟ طب ما هو يجوز اذا اعطى المال كله، تفرق ايه المال كله او جزء من المال؟ خلي بالك احنا جوزنا هذا بناء على انه بيع سلم، وبيع السلم بيع موصوف في الذمه، وبيع الموصوف في الذمه بيعه دين ثابت في ذمه البائع، فلا يصح أن يكون المبيع دينا في ذمة البائع والثمن كله أو جزء منه دين في في في ذمة المشتري، لأن هذا يدخل في بيع الدين بالدين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، ولأن بيع الدين بالدين فيه غرض مركب يزيد من الضرر الموجود في السلم كما سيأتي. خلاص؟ لما نشرح السلم هتتضح هذه المسألة أكثر. دل على السلامة شيخ. ألف مبروك. بارك الله لكم وبارك عليكم ما جمع بينكم في طيب. هاي شيء لازم كل ربحيات البيع لابد أن يكون الثمن مسلم والسلعة في ذمة البائع إلى يكون سلما، أو لا يأخذ شيئا منه وينتظر حتى يشتري السلعة ثم عن ذلك يبيعها له التقسيط. يقولون طالب العلم إذا تزوج لك يبقى البحر، فإذا أنجب حصله الموج. ايش؟ ربنا يجينا اياك، اعوذ بالله من الغرق. الشافعي رحمه الله يقول ضاع العلم بين افخاذ النساء. اضر شيء على الرجل ان هو ينشغل بالنساء عن العلم. يدخل أجدادنا السناجل يمتلئون. طيب وصلنا لإيه؟ خيار البيت. السلام عن القصة بك ما شاء الله. في موضع واحد ان ابونا لو اختلف في الجنس وتبقى في العلة يبقى شرط هنا تقابل. اذا اختلف في الجنس وتبقى في العلة تقابل شرط تقابل ويجوز التفاوض زي ذهب فضة بالنسبة للقسط مثلا المبلغ كان مثلا هو تقابل ولا بيع الاقساط بيع بالاجل. طيب ما ده لا يجوز الا في لا يجوز في الاصناف الربويه يعني ذهب بفضه المتناسبه في العله طعام بطعام مثلا قمح بتمر يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابل. انما لو اختلفت العله يبقى فلوس يعني اثمان بتمر يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابل. طب الجمعيات احنا بنداول فرق برضه او يعني الجمعيات اللي هم اللي يجوا في نص بعض مش ده برضه شراء مال بمال؟ لا ده تكافل ليس من باب العوض. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال رحم الله الاشعريين كانوا اذا ارمدوا في الغزو يعني اصابتهم فاقه قله الطعام او قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية هم مني وأنا منهم. الجمعية مخرجة لها الغاية. وصلنا إلى الخيار. قال القاضي رحمه الله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرطا ولهما أن يشترط الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد للبيع عيب فللمشتري رده. أضف بها على الفور لأن بعض النسخ المتن مش موجود. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق هذا فصل خاص بأحكام الخيار في البيع. الخيار من الاختيار وهو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو لكليهما أن يمضي العقد أو يفسخه فهناك هو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو كلاهما في أن يمضي العقد أو يفسخ. والخيار على أنواع منها خيار المجلس هذا المذكور هنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين. خيار المجلس خيار الشرط وخيار العين عيب. خيار المجلس خيار الشرط وخيار العين. النوع الأول خيار المجلس هو المقصود بقوله والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله صاحب وسلم البايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا فبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. قال البايعان بالخيار ما لم يتفرقا البايعان البائع والمشتري كلاهما يسمى بياع أو مبتاع. فقال البيعان بالخيار أي لهما الخيار ما لم يتفرق ما لم تنتهي الصفقة بينهما ويتفرق تفرقان أو يفرق أحدهما المجلس. يعني طالما أنهم في مجلس العقد فلهم الخيار. رجل دفع رأس سلعة عينها بكم هذه؟ قال بعشرة. خذ العشرة اشتريت منك قال وانا بعتك اياها واعطاه السلعه وهما في مجلس العقد الان. واضح؟ يجوز طالما انه في مجلس العقد ان يقول له طيب انا ندمت على هذا البيع انا لا اريد هذه السلعه خذها واعطني المال. له ذلك نعم له ذلك. الاصل ان البيع عقد لازم والعقود على انواع هناك عقود لازمه هناك عقود جائزه. العقود اللازمه لا يجوز أو ليس من حق طرف من الطرفين أن يفسخها. عقد لازم أن يلزم كل طرف مقتضى العقد عقد البيع عقد لازم، تعطيك الثمن تعطيني السلعة، صار الثمن حقا لك، صارت السلعة حقا لي، وبعد انقضاء البيع لا يجوز لك أن تطالبني بالرد، هذا عقد لازم، هذا هو أصل البيع. الإيجار عقد لازم، استأجرت منك هذه الشقة 3 سنوات، صارت أجرة الشقة حق لك لمدة 3 سنوات، صارت منفعة الشقة حق لي لمدة 3 سنوات. لو جيت بعد سنة قلت لي أنا مش عايز الشقة، يجوز لي أن أطالبك بأجرة 3 سنوات، ولا أسأل عقد ولا أقول الشقة عندك سنتين كمان، عايزها مش عايزها أنت حر، خليها مقفولة، لكن تديني أجرة السنتين الباقيتين. لماذا؟ لأن هذه إيجار، الإيجار عقد لازم، أنت استأجرتها لمدة 3 سنوات، فيلزمك أن تدفع لي أجرة 3 سنوات، ويلزمني أن أمكنك من الانتفاع بها هذه المدة، ولا يجوز لأحد مننا فسق العقد. واضح؟ هذه عقود لازمة. الزواج عقد لازم، رجل عقد على امرأة فلا يجوز لطرف من الطرفين أن يأتي بعد ذلك ويقول والله الزواج أنا لا أوافق عليه، الولي مثلا بعد ما يتزوجوا بسنة يقول له لا أنا هفسخ العقد. العقد لازم، واضح؟ إنما العقود الجائزة يجوز لأي طرف من الطرفين أن يفسقها متى شاء. الشراكة كالوكالة، الشركان هل هم شركان للأبد كده؟ يعني واحد شارك واحد في التجارة، زواج كاتوليكي خلاص انتهت القضية، يفضل بس في طول حياته؟ لا، يجوز لكل شريك منهما أن يفارق الآخر، وهذه من حكمة الشرع، لأن الشراكة لو كانت عقد لازم لما أقدم عليها أحد، صح؟ لو أنا لو شاركتك يبقى لا يجوز لي أن أفسخ معك الشراكة إلى الأبد، لن أقدم على شركتك، لأن ممكن يظهر لي بعد ذلك أنني يعني لا أستفيد من هذه الشراكة أو أتضرر بها. الوكالة عقد جاهز، لو وكلتك في البيع والشراء لي مثلا، هل يصير ذلك حقا لازما علي إلى الأبد؟ فهذه عقود جائزة، يجوز لكل طرف أن يفسخها متى شاء. واضح؟ العقود اللازمة، العقود اللازمة لأنها لازمة، لأنها بعد انقضائها تلزم كلا الطرفين، جعل الشرع فيها خيار، وهذا الخيار لاستدراك الصفقة إذا ندم عليها أحد الطرفين، وهذه رحمة بالبائع والمشتري، قد يشتري الإنسان شيئا أو يبيع شيئا ثم يندم بعد ذلك، جعل الشرع له أنواع من الخيار، منها خيار المجلس، طالما أنك في المجلس ولم تعرض ولم تمضي ولم تفارق المجلس فلك أن ترد السلعة وتأخذ مالك مرة ثانية، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بينهما. هذا خيار المجلس. ده مش في كل البيوعان، في كل العقود اللازمة في البيع بس. في البيع. ولو كان بيع من غير قبض الثمن يعني على بشرط مثلا صلب استخارة وأفور والكلام ده. ده مش بيع. هذا ليس بيع. إنما البيع إنه أخذ أحد العوضين. كيف هو التفرق؟ تفرق. يعرض هذا يعرض هذا. فأخذت السلعة وديت ظهرك كده ومشيت تفرق. قال ولهما على حسب، لو احنا قاعدين مثلا انت في المحل عندي يبقى انت خلاص في المحل انت لم تفارق المجلس العقد، واضح؟ ولهما ان يشترط الخيار الى 3 ايام، هذا النوع الثاني من الخيار، هو خيار الشرط، خيار الشرط. والاصل في خيار الشرط ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيع، يخدع في البيوع، يعني لا يحسن البيع والشراء، يخدعه التجار، يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيعت فكن لا خلابة، لا خلابة يعني لا خداع، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. فهذا خيار الشرط، خيار الشرط يجوز أن يكون للبائع وللمشتري. خلابة. خلابة. خلابة خلابة لا خداع لا شيء. الخيار ده لمين يتخلص؟ يجوز أن يكون للبائع وللمشتري. يعني البائع اللي هو يرجع عن بيع خلال ثلاث ليالي؟ لكل واحد منهم يجوز أن يكون للبائع، يعني البائع يشترط لنفسه، يقول له بعتك هذه السلعة ولي خيار الشهر ثلاث أيام، أو يقول للمشتري اشتريت منك هذه السلعة ولي خيار الشهر، ويجوز لكل واحد منهم أن يكون له خيار الشهر. واضح؟ ف بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، يجوز في أي وقت أن يقول له أنا رجعت في البيع. ليه السلعة مش عجبك؟ يقول له عجباني كل حاجة سليمة وزي الفل، أنا لا أريد. يجوز نعم يجوز طالما اشترط الخيار. واضح؟ يبقى خيار الشرط ليس مرتبطا بأن يكون هناك عيب في السلعة، وإنما هو تعليق إمضاء البيع على رغبة صاحب الخيار. أنا بعد لي خيار ثلاثة أيام أو يوم أو يومين، في أي وقت في مدة الخيار يجوز أن أرد السلعة وأخذ المال بلا سبب. نعم بلا سبب، طالما أخذ السلعة على حالها. واضح؟ وعند الشافعية أقصى خيار الشرط ثلاثة أيام، وعند غيرهم يجوز أن تطول عن ذلك. وخيار الشرط هو الذي عمل به بعد ذلك، عمل به بعد ذلك في قوانين حقوق المستهلك، وجعل حق للمشتري أن يرد السلعة في مدة 14 يوم، يعني بيختلف من بلد لأخرى. هذا الحق اللي هو ضمنوه حقوق المستهلك وتصدق عليه النبي الغرب، هو خيار الشرط الذي وضعه للناس. مش لازم التوقيت هما اللي قالته وعد فيها السلعة، لا بد أن يضمن العقد الخيار. يعني لو انقضى العقد ولم يشترط الخيار لنفسه خلاص. خلاص ده خيار شرط بين المتبايعين. قانون الموجود الآن حقوق المستهلك أن لك رد السلعة في 14 يوم، هذا منزلة الخيار المشترك في العقد. لا مش لازم، طالما البيع والشراء وفقا لهذا القانون فأنت لك خيار الشرط في 14 يوم. طب والدائري إن أنا دور عليك كام؟ أنا شكلي لازم أشتري تليفون بخيار 14 يوم مش عشان أستعمله وبعد كده أرجعه. لا أنت استعملته. استعملته يبقى أنت أسقطت على نفسك حق انك تعيده، تقطع نفسك الخيار. واضح؟ الانسان يسقط عن نفسه الخيار بانه يستعمل السلعه، يعني هذا دليل على اسقاط الخيار، اسقاط حق الخيار عن نفسه، وانه راضيها وارضى العقل، او انه يسقط هذا الحق بالانسان، يقول لا خيار لي. واضح؟ انما الذي يفعله البعض لا يحدث دورهم بيه كثير، انه يشتري مثلا الجهاز مثلا مثلا أو سلعة معينة وينتفع بها فترة وبعدين يعيدها. وهناك في بعض البلدان فترة الخيار تطول بيه، بعضها يطول ثلاثة أشهر، فيشتري مثلا لابتوب يمضي به الوقت مثلا وبعد ذلك يعيده، وهناك مفيش مشكلة بياخدوه تاني. فهذا لا يجوز، إذا اشترى أصلا بهذه النية يأثم. ولذلك بعض المحال التجارية تستثني من هذا الشرط بعض الأشياء كملابس الصحراء وملابس الداخلية. واحدة مثلا عندها فرح تروح تشتري الفستان تحضر به الفرح تقول هذا 14 يوم ترجعه بعد يومين. فلأن الناس يفعلون ذلك للأسف الشديد وضع حرام، فاستثنى التجار بعض الأمور من هذا الشرط. جائزة على مدار بعض الأحيان مذهب أحمد بن مالك. قال إذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. النوع الثالث من أنواع الخيار وخيار العيب. خيار العيب على الفور دي من المثل على الفور. على الفور موجودة في بعض نسخ المثل. إذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير وبغير بعد أن يحتملها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها صاع وصعصع. لا تصبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير وبغير بعده.

نسبة كبيرة من العوائل الان في صد يعني فيها شبهة كثيرة. لذلك الشيخ علي الصلوس يقول يتخلص من ثلث عائد بنك فيس، يتخلص من ثلث عائد بنك فيس. بنك البركة سألته عنه قلت له شيخنا بنك البركة ما رأيك فيه؟ فقال لي بنك البركة ليس فيه بركة. كل قولي الله استغفرني. ده اسمه فرق ساعه، فرق ساعه لا يعرفه بالقران ولا خلص. الله خير. طب تاخدها بس تحولها انت بعد ولا ايه؟ تحولها انت فيه. ما انت ايه؟